بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نرحب بأخينا أبي صهيب بعد هذا الغياب، ونسأل الله تعالى أن يكتب أجره، ومنقول له إن شاء الله أجر عافية وما عقلبك إلا بالخير. أبو وصلنا درس جديد من دروس المستوى، مستوى الإجازة، وصلنا عند الصحيفة رقم 77. وفي هذه المرحلة تم ضبط القراءات وظهرت مصطلحات ضبط المصحف الشريف، وذلك على مراحل أهمها: وضع نقاط الإعراب. بعد أن كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من الأعاجم في الإسلام، واختلط اللسان العربي بالعجمي وفشى اللحن على الألسنة. ما معنى اللحن؟ موسيقى؟ الخطأ. قام أبو الأسود الدؤلي بتنقيط المصحف، نقط الإعراب أو نقطة إعراب، فوضع نقطة فوق الحرف لتدل على الفتح، ونقطة أمام الحرف لتدل على الضم، ونقطة تحت الحرف لتدل على الكسر. إذا نقط الإعجام أو نقط الإعراب، نقط الإعراب هو وضع حركات على الحروف. بدأت بوضع الحركات على الحروف، ونقطتين لتدل على التنوين، وذلك بمداد يخالف لونه، لون مداد المصحف. ما معنى مداد؟ حبر. أحسنت. إذا المداد معناه الحبر. باء، إذا ما الحاجة إلى وضع نقاط الإعراب أو ما هي نقاط الإعراب؟ نقاط الإعراب هي حركات، نقطة فوق الحرف لتدل على الفتحة، وسط الحرف ضمة، تحت الحرف كسرة، نقطتين تنوين. إذا نقط الإعراب هو عبارة عن حركات. طب ما هو السبب؟ كثرة الفتوحات الإسلامية، فشى اللحن الخطأ، واختلط العجم مع العرب، فأصبح هناك حاجة لتعليم العجم. كيف بدهم يعلموهم؟ العرب بيعرف، بس العجم لازم تحط له إنه هاي باء، أو آسف هاي فتحة، هاي ضمة، هاي كسرة. طب هل الفتحة والكسرة والضمة تغير المعنى؟ نعم 100%، تعطي معنى غير المراد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا في واحد ابتلى إبراهيم، ابتلى رب إبراهيم، استغفر الله العظيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، صار إبراهيم والله سبحانه وتعالى ابتلوا أحد، مين هو؟ الله أعلم، نعرفش. فلا في نعم بصير عندنا مشكلة، فراش مثلا في بتعطي معنى غير المراد. نعم. الآن نقط الإعجام. ولما صعب على كثير من المسلمين التمييز بين الحروف المتشابهة، طلب الحجاج ابن يوسف، إذا الحجاج فيه له أثر هيو في علم القرآن. نعم. طلب الحجاج بن يوسف من نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أن يعملا على إبعاد التحريف عن ساحة القرآن، فوضعا نقاط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة رسما من بعضها بلون مداد المصحف. فالباء نقطة واحدة تحت، والتاء بالمثنى الفوقية، والثاء بالمثلث الفوقية. إذا نقط الإعجام عبارة عن النقاط اللي على الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والضاء والطاء والضاد والصاد. ما عندك، كيف بدك تميز بيناتهم؟ فكان لابد وضع نقط الإعجام. لما نقول العين المعجمة ماذا نقصد؟ الغين. والعين المهملة؟ العين. إذن العين بدون نقطة. إذن اربط المعجمة يعني عليها نقاط، وغير المعجمة ما عليها نقاط. هاي حتى تميز بين نقط الإعراب ونقط الإعجام. الإعراب فتح كسر ضمة حتى استطيع أن أعرب. طيب، والإعجام حتى يصير عندي إيش بنقطة وإيش بدون نقطة. الباء نقطة تحت، التاء نقطتين فوق، الثاء ثلاث نقاط فوق، وهلم جر. طور الخليل بن أحمد الفراهيدي نقاط الإعراب إلى حركات الإعراب. إذن من وضع نقط الإعراب؟ أبو الأسود الدؤلي. من طور؟ الفراهيدي. من وضع نقاط الإعجام؟ الإعجام نصر ابن عاصم ويحيى ابن يعمر، بطلب من مين؟ من الحجاج بن يوسف الثقفي. طور الخليل بن أحمد الفراهيدي نقاط الإعراب إلى حركات الإعراب، فجعل الضمة واوا صغيرة فوق الحرف، والفتحة ألفا صغيرة مبطوحة فوق الحرف، والكسرة ألف المبطوحة تحت الحرف، والتنوين حركتين، والشد رأس الشين، والسكون رأس خاء، وهكذا تنامى علم مصطلحات ضبط المصحف حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، مع فرق بين المشارقة والمغاربة في علامات الضبط. في الهامش فتم وضع مصطلحات للإظهار والإدغام نحو اتخذتم. شو مصطلح الإظهار هنا؟ وضع فوق الذال رأس خاء صغيرة، معناها إنه إظهار الذال. طب إذا ما على الذال إشي وعلى التاء بعد الذال شد، معناها إيش؟ إضغام، بإظهار الذال أو إضغامها. والفتح والتقليل والإمالة كما في حرف الراء في التوراة، إذا وضع نقطة مسدودة سودة من تحت إمالة كبرى، نقطة مفرغة إمالة صغرى، بدون نقاط اللي هو الفتح التوراة. وهناك كلمات كتبت برسم واحد توافق بعض الروايات دون بعض نحو ويبسط، هناك ما قرأها بالسين وهناك ما قرأها بالصاد وهناك ما قرأها بالسين والصاد معا. كتبت بالصاد وتقرأ حسب الرواية بالصاد أو السين، مع بقاء بعض الكلمات فيها حروف مرسومة ولا تنطق نحو لأذبحنه. وجمهور العلماء من السلف والخلف على وجوب اتباع خط المصحف العثماني في كتابة المصاحف. إذن وجوب اتباع الرسم العثماني. ننتقل إلى ما هي أركان القراءة الصحيحة. أركان القراءة الصحيحة، يعني الرسم العثماني كان بدون نقاط، كان فتثبتوا أو أسف فتبينوا، شيل النقاط كاملة. أسود أبو الدؤة اللي مش أيام علي بن أبي طالب؟ لا، أيام كان في خليفة أموي بعرف أنا. لا، علي بن أبي طالب. بدها مراجعة، لا أعلم والله. يعني بعرف من أيام. رسم العثماني بدون نقاط معناته. رسم عثماني هو الخط الذي كتب به المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. بدون نقاط، بدون حركات عربية. بدون أي إشي كان في رسم، فتبينوا تخيلها بدون نقاط. فتبينوا، اللي بيقرأها فتبينوا قرأها فتبينوا، واللي قرأها فتثبتوا قرأها فتثبتوا، والرسم واحد، يعملون تعملون، رسم واحد. فمعنات رسم العثمان بداية كان بدون نقاط، بدون نقاط ودونها بدون حركات. نسبة الدؤال ما عاصر عثمان، عاصر سيدنا علي. ممكن مثلا لحق علي ولحق الدولة الأموية، لأنه بعد سيدنا علي كان دولة أموية، إجي بعد سيدنا علي معاوية. توسعة بالضبط. ممكن كان عالم، حجاج كان ظالم. حجاج راح عارف شو بيشتكي. حجاج فتوحات كثير في ميزان. نعم. كما يروى عنه واحدة ببحر الهند قالت واحد جاجة بعث لها جيش. قلت الله يرزقنا بحجاج. مدام يعني كان في نخوة. الله يبعثنا بحجاج. شو؟ يقتل له 50 واحد بس يروح يحافظ على عز الإسلام. هو ما حكم العراق غير اثنين بقول لك. الحجاج أول مراح كان شكله شوي، قال إني أرى رؤوسا قد أينعت. كان شوي يعني شكله مش وأعرج أو أعور أو يعني كان في طلع عليه، بس كان يحكم هو شعب العراق. خلينا أقول لك شعب العراق هو شعب بده بالنار والحديد بتمرد ما في زي الهاشميين ذبحوهم وساقوهم بالسيارات، يعني إجرام مش بس مش قتل ورمي وخلاص. بقت سوريا مملكة عهد عمر الخطاب. يا سلام. كان كان في أرض الكوفة والبصرة فيها مشاكل. مشاكل نعم نعم. بقت سوريا مملكة. نعم. وراح فيصل نعم نعم نعم فيصل الأول. نعم. أيوة كان بده يوحد هاي وهاي يزيم مع بعض. سحب حاله راح على العراق بده يحل المشكلة بين أخوته. طيب. وقد تجرد قوم للقراءة والإقراء واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في القراءة، وكانوا كثيرا في العدد كثيرا في الاختلاف، فأراد الناس أن يقتصروا من القراءات التي توافق خط المصحف. إحنا سألنا سؤال ما هي أركان القراءة الصحيحة وما جاوبنا؟ صحة السند، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، وموافقة اللغة العربية بوجه فصيح أو أفصح. إذن بدنا نصل إنه موافقة الرسم العثماني، موافقة رسم عثماني. نعم. فأراد الناس أن يقتصروا من القراءات التي توافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم، قد طال عمره واشتهر أمره بالثقة، وقد أجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول، ولتصديهم للقراءة نسبت القراءة إليهم. إذا لما نقول قراءة عاصم، نسبة اختراع ولا نسبة لزوم؟ التزام. يعني هو التزمها وتبحر بها سمي قراءة عاصم. هل هو من اخترعها؟ لا، ما في اختراع، هو تلقاها بالسند المتصل خصص فيه. أحسن. في المدينة أبو جعفر ابن القعقاع، ثم شيبة ابن نصاح، ثم نافع ابن أبي نعيم. احنا بنعرف أبو جعفر ونافع. في مكة عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن. نعرف منهم إحنا عبد الله بن كثير أنه في قراءة ابن كثير. وفي الشام عبد الله بن عامر، هذا اللي له القراءة، ابن عامر الشامي. ثم يحيى بن الحارث الدماري وإبراهيم بن عبلة، ثم شريح بن يزيد الحضرمي. في الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم ابن أبي النجود، هذا قارئنا، وسليمان ابن مهران الأعمش. ثم حمزة الزيات، معروف حمزة الزيات له قراءة، ثم الكسائي له قراءة. في البصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء، هذا معروف عنا. ثم عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي، وهذا معروف عنا. أبو عمرو بن العلاء له قراءة، أبو عمرو البصري، ويعقوب الحضرمي له قراءة. وهؤلاء قل من كثر ونزر من بحر، يعني كان أعداد القراء كثير، لكن هذول اشتهروا منهم. فإن القراء الذين أخذوا عن التابعين كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهل مجر، لكن هؤلاء كما قلنا اشتهروا. وفي هذه الفترة بدأ التأليف في علم القراءات، حيث أن أول أو إن حيث إن ولا حيث أن حيث أن أول من ألف في علم القراءات هو يحيى بن يعمر. وذهب الكثير من العلماء إلى أن من أول أو إلى أن أول من ألف فيها هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أبو حاتم السجستاني، وبعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي، جمع كتاب في القراءات الخمسة. ثم إسماعيل بن إسحاق المكي صاحب قالون ألف كتاب في القراءات جمع فيه قراءة 20 إماما. ثم ابن جرير الطبري. وفي هذا الوقت كان قد اشتهر القراء الذي نسبت إليهم القراءة نسبة مداومة وملازمة واشتهار لاختراع ورأي واجتهاد، هذه مهمة جدا. ثالثا مرحلة تسبيع السبعة وجمعها نعم. تسبيع السبعة وضع القراء السبعة، مرحلة تسبيع السبعة وجمعها في مؤلف خاص، حيث ألف الإمام أبو بكر أحمد بن مجاهد التميمي البغدادي كتابه المشهور السبعة في القراءات، جمع فيها القراءات الصحيحة الذي يعتبر ثمرة لمرحلة التأليف للقراءات، ونقلة نوعية أخرى بعد نسع عثمان رضي الله عنه المصاحف، إذ جمع أشهر ما صح من قراءات قراء الأمصار وفق مصاحف الأمصار، واشتهر هذا الكتاب وصار عمدة لمن بعده، واستقرت في هذه المرحلة أركان القراءة الصحيحة، ووضح الفرق بين القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة وفق قواعد وأركان للقراءة الصحيحة، وهي التواتر، صحة السند يعني، موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا، موافقة القراءة لوجه من وجوه النحو فصيحا كان أو أفصح. فقراءة اطلع الهامش، فقراءة والأرحام بالجر فصيحة، ولكن قراءة والأرحام بالنصب أفصح، هاي معنى فصيحة وأفصح. وقراءة بسط بالصاد فصيحة، ولكن قراءة السين أفصح، هذا معنى فصيحا كان أو أفصح. واختار ابن مجاهد في كتابه سبعة من القراء المشهورين، واختار لكل قارئ راويين إليك أسماءهم، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويم الليثي مولاهم المدني. شو نحفظ من هذا؟ احفظ نافع له راويان، من هما الراويان؟ ورش وقالون، هيك احفظ بس. وراوياه قالون عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى الزرقي أبو موسى، ورش عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد المصري بمصر. اثنين عبد الله بن كثير اللي هو ابن كثير المكي، راوياه البزي وقنبل. روى عن ابن كثير بواسطة عن أبي الحسن أحمد بن عون القواس عن وهب بن واضح عن إسماعيل بن عبد الله القسط عن ابن كثير، هذا قنبل والبزي. إذن في رواة نقلوا عن الإمام مباشرة زي حفص عن عاصم، وفي أئمة لا، البزي قالون ورش عن نافع مباشرة، البزي لا، البزي عن عكرمة ابن سليمان عن إسماعيل بن عبد الله ابن قسطنطين المعروف بالقسط عن ابن كثير. قنبل روى عن أبي الحسن أحمد بن عبد القواس عن وهب بن واضح عن إسماعيل بن عبد الله القسط عن ابن كثير، هذا معنى الواسطة. زبان ابن العلاء ابن العريان التميمي المازني البصري أبو عمرو، هذا أبو عمرو البصري، احفظه هكذا. راوياه الدوري والسوسي، رويا عن يحيى بن المبارك اليزيدي، إذن في واسطة واحدة بينهم وبين أبو عمرو البصري، هو يحيى ابن المبارك اليزيدي. ابن عامر الشامي راوياه هشام وابن ذكوان، هشام روى بواسطة عراك بن خالد المري عن يحيى بن الحارث الدماري عن ابن عامر. ابن ذكوان روى عن أيوب ابن تميم التميمي عن يحيى بن الحارث الدماري عن ابن عامر. عاصم الكوفي، شعبة وحفص روياه عنه مباشرة. حمز الزيات روياه خلف وخلاد، روي عن حمزة أبو واسطة فقد قرأ على سليم ابن عيسى، سليم ابن عيسى عن حمزة الزيات. طيب الكسائي، علي الكسائي راوياه أبو الحارث وحفص الدوري. إذا حفص الدوري احنا ما حكينا عن أبي عمرو، أبي عمرو حكينا السوسي والدوري. طيب الكسائي روى عنه راويان، الدوري نفس الراوي اللي روى عن أبي عمرو البصري. إذا الدوري له روايتان، رواية عن أبي عمرو البصري ورواية عن علي الكسائي، أبو الحارث وحفص الدوري. وهناك من الرواة من أخذ عن القارئ مباشرة، ومنهم من أخذ عنه بواسطة كما تقدم. وإذا قيل لماذا اختلفت الروايات بين الرواة مع أنهم أخذوا عن القارئ نفسه زي شعبة وحفص، شو سبب الخلاف بين شعبة وحفص مع أنهم الاثنين أخذا من عاصم؟ شو الجواب؟ هسه بنقرأ. شيخ عاصم نقلوا شيء واضح. يا سلام، هسه بنقرأ. فإن كل واحد من الأئمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة، ونقل ذلك على ما قرأ، فمن قرأ عليه بأي حرف لم يرده إذا كان ذلك مما قرأ على أئمته. قال نافع: قرأت على 70 من التابعين فيما اتفق عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته. فمن قرأ عليه بما اتفق عليه اثنان من أئمتي لم ينكر عليه، فهذا قالون ربيبه. ما معنى ربيبه؟ ابن زوجته. وأخص الناس به. وورش أشهر الرواة عنه اختلفا في أكثر من 3000 حرف من قطع وهمز وإضغام وشبهه، ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، وإنما ذلك لأن ورش قرأ عليه بما تعلمه في بلده، فوافق ما قرأ به نافع عن بعض أئمته فأقرأه عليه. قال حفص: قلت لعاصم، حفص راوينا، أبو بكر أي شعبة يخالفني، فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وأقرأت شعبة بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. إذا ما سبب الخلاف؟ عاصم أعطى حفص بما أخذه عن أبي عبد الرحمن السلمي بما أخذه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وشعبة أعطى عاصم عن شيخه الزر بن حبيش بما أخذه عن ابن مسعود، لذلك كان في خلاف. ليش مسميت قراءتين لعاصم؟ لا، هون أخذنا عن علي، هون أخذنا عن ابن مسعود. ليش اعتبروها رواية؟ ما هو أخذ القراءة الرئيسية واللي فرع منه، يعني في أمور مشتبهة بين حفص وبين عاصم كثيرة. في متشابه كثير. لا، هذا ورش وقالون، هاي في خلاف كثير، لأنه قرأ ورش على نافع بما وافق قراءته في بلده، وكان نافع أي واحد بقرأ عليه، قرأ عليه بما يوافق أنه قرأه على شيخه أو بما قرأه اثنين مشى، واحد تركه. هسه قال، هسه عبر عنه، قال: فمن قرأ عليه بما اتفق عليه اثنان من أئمته، إله 70 شيخ كان نافع، قرأت على أكثر من 70 من الأئمة اللي هم التابعين، فبيقول أي واحد قرأ علي بحرف اتفق عليه إمامين اثنين من شيوخي أجزته. قلت له كمل. واحد من شيوخ يقولوا لا، هذا شاذ يترك. إذا قراءة عاصم هي قراءة واحدة فيها تشابه كثير بين حفص وشعبة، لكن أعطاه بهذا ما أخذ عن هذا السند وهذا ما أخذ عن هذا السند، ونسبت لعاصم لزوم لأنه التزمها، لأنه التزمها. وهكذا صار التصنيف، عرفت بقراءة عاصم أهم تلاميذه حفص وشعبة، وكل قارئ كذلك. وبعد وفاة القراء حل مكانهم تلاميذهم، وأخذوا يقرؤون الناس أو يقرؤون الناس القرآن، وسمي الآخذ عن الراوي طريقا. إذا عندنا إمام، الإمام له راويان، أي واحد بعد الراوي يسمى إيش؟ طريق. فالطريق كل ما أخذ عن الراوي وإن سفل، أي واحد تحت الراوي. وتوالى التأليف في القراءات، ومن أشهر الكتب في هذا الموضوع كتاب التذكرة في القراءات الثمان لأبي الحسر طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون، هذا حلبي، طبع بتحقيق أيمن سويد، وأخرى بتحقيق دكتور سعيد زعيمة، هذا سعيد زعيمة سكندري مصري. ومنها كتاب التبصرة لأبي محمد مكي بن أبي طالب، وكتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، وهو من أهم كتب القراءات، جمع فيه الداني قراءات القراء السبعة ورواتهم، وجعل لكل واحد طريقا واحدة وهي طريق التيسير، وهو ما يتميز به هذا الكتاب عن كتاب المجاهد الذي كثرت فيه الرواة والطرق. بدك تحفظ أسماء الكتب مع المؤلفين. نقف على رابعا: نظم الشاطبية واشتهارها. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.